غسل، ومن ملك صيدا في الحل فأدخله الحرم لزمه رفع يده عنه وإرساله، فإن تلف في يده أو أتلفه ضمنه، وإن ذبحه صار ميتا، لأن الحرم سبب لتحريم الصيد فحرم استدامة إمساكه كالإحرام. وإن أمسكه في الحرم فأخرجه إلى الحل لزمه إرساله كالمحرم إذا أمسك الصيد حتى حل. طيب، يقول فصل: ومن ملك صيدا في الحل فأدخله الحرم لزمه رفع يده عنه وإرساله. نعم، كل من أدخل الحرم صيدا فإنه يجب عليه إطلاقه إذا أدخله، لقوله تبارك وتعالى: ومن دخله كان آمنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ينفر صيده. وهذا لما دخل إلى الحرم صار من صيد الحرم، هكذا عللوا رحمهم الله. وقال بعض العلماء: إنه لا يجب إطلاق الصيد إذا أدخل الإنسان صيدا إلى الحرم، فإنه لا يجب إطلاقه ولا يلزمه إطلاقه، لأنه ملكه. وهذا الصيد لا يضاف إلى الحرم، وإنما يضاف إلى من؟ إلى مالكه. لا يقال هذا صيد الحرم، وإنما يقال هذا الصيد لفلان. هذا واحد. وثانيا، أن الناس كانوا يتبايعون الصيود في عهد ابن الزبير لما كان أميرا على مكة، يتبايعون الصيود من غير نكير، من غير نكير، وهذا يدل على الجواز. إذن القول الراجح أن من أدخل الحرم صيدا لم يلزمه إطلاقه، لأن الناس في عهد ابن الزبير كانوا يتبايعون الصيود في الحرم، يدخلون الحمام والأرانب وما أشبه ذلك ويتبايعونها. وثانيا، أن الصيد المحرم هو صيد الحرم، وهذا الصيد يضاف إلى مالكه لا إلى الحرم. نعم. المسألة الثانية عكسه: إن أمسكه في الحرم فأخرجه إلى الحل لزمه إرساله. نعم، إذا أمسكه في الحرم فإنه يجب عليه إرساله، لأن هذا الصيد صيد ماذا؟ صيد حرم. يعني لو صاد حمامة في الحرم فأخرجها إلى الحل، نقول هي إلى الآن تضاف إلى الحرم، أنت صدت في الحرم فيجب عليك إيش؟ إرسالها. إذن نقول الآن: من أدخل الحرم صيدا سواء كان مالكا له أو صاده في الحل ثم أدخله الحرم وغير محرم، فلا يجب عليه إطلاقه. وأما من صاد في الحرم وأخرجه للحل فإنه يجب عليه إطلاقه، لأن الصيد الآن من الحرم. نعم. وإن رمى من الحل صيدا في الحرم أو أرسل كلبه عليه فقتله أو قتل صيدا على غصن في الحرم أصله في الحل ضمنه، لأنه صيد حرمي معصوم بمحله. وإن رمى من الحرم صيدا في الحل أو أرسل كلبه عليه أو قتل صيدا. طيب، هنا هذه المسائل نذكر ضابطا لها. إذا كان الصائد في مكان في الحرم والصيد في الحل، أو بالعكس كان الصيد في الحرم والصائد في الحل، إذا كان الصائد في الحل والصيد في الحرم، أو كان الصائد في الحرم والصيد في الحل، فما المعتبر؟ هل المعتبر مكان الصائد أو المعتبر مكان الصيد؟ مثال ذلك: رجل في الحل والصيد في الحرم فصاده، هل هو حرام؟ مثلا الثانية: إذا كان الرجل في رجل في الحرم وصاد صيدا في الحل، هل هو حرام أو لا؟ نقول الضابط في هذا أن المعتبر مكان الصيد، أن الاعتبار بمكان الصيد، لأنه إذا صاده، إذا كان في الحرم وصاد وكان الصيد في الحل، فهذا الصيد ليس صيدا حرميا، وإنما هو من صيد الحل، من صيد الحل. ولا نقول الاعتبار بالفعل، نعم الفعل منه حصل في الحرم، ولكن النتيجة إيش كانت؟ في الحل. يعني رمي السهم في الحرم لا بأس به، إطلاق النار في الحرم لا بأس به، يعني إنسان مثل يرمي هدفا لا بأس، أو يرمي سهما لا بأس، لكن المحرم أن ترمي صيدا في الحرم. إذن الاعتبار بالنسبة للصيد فيما يحرم، الاعتبار بمكان الصيد، إن كان مكانه في الحرم حرم حرم، وإن كان مكانه في الحل حل. طيب، هنا المؤلف يقول: وإن رمى من الحل صيدا في الحرم أو أرسل كلبه عليه فقتله. يعني الآن الصائد في الحل وأرسل كلبه إلى صيد في الحرم، نقول هو حرام، يعني هذا الصيد حرمي. أو قتل صيدا على غصن في الحرم أصله في الحل، أصله في الحل، يعني شجرة أصلها في الحل، أصلها في الحل وغصنها في الحرم، غصنها في الحرم، هل الاعتبار بالأصل أو الاعتبار بمكان الصيد؟ على الضابط ذكرنا اعتبار بمكان الصيد. وهذه المسألة حقيقة من يعني فرض في الذهن، ليس لها وجود أو وقوع في الخارج. مسألة كون الغصن كون الغصن يكون في الحرم وأصله في الحل أو بالعكس، هذه مسألة فرض افتراضية أو فرضية، يعني يفرضها العلماء فرضا وإلا ليس لها وجود، وذلك لأن حدود الحرم ليست مضبوطة بهذه الدقة التي يتفاوت فيها الغصن مع الأصل، ليست مضبوطة بهذه الدقة، يعني نقول هذا هو آخر حد الحرم. نعم، حد الحرم معروف مثل هذه هذا الوادي حد الحرم، لكن هل لو زاد قليلا أو نقص قليلا هذا يعتبر؟ لا. واضح؟ لكن إذا قال قائل ما فائدة ذكر العلماء رحمهم الله لهذه المسائل، المسائل التي افتراضية التي ليس لها وقوع ووجود في الخارج مع ذلك يذكرونها؟ نقول ذكر العلماء رحمهم الله للمسائل الذهنية الفرضية يذكرونها لعدة فوائد. أولا تثبيتا للقواعد، يضعون قواعد وضوابط فيذكرون هذه الأمثلة لأي شيء ليبرهنوا على صحة هذه القاعدة التي ذكروها، وكلما تعددت الأمثلة كلما كان ذلك أرسخ للقاعدة، هذا واحد. ثانيا تمرينا للطالب، يعني طالب العلم، لأن طالب العلم كلما كثرت الأمثلة كلما كان ذلك أرسخ لفهم المسألة، يعني يأتون بمثال ثم مثال ثم مثال وما أشبه ذلك فيكون ذلك أرسخ. الفائدة الثالثة أنه ربما تقع هذه المسألة أو يقع نظيرها فيقاس عليها، إذن صار لذكر المسائل الذهنية الافتراضية التي إذا تأمل الإنسان لم يجد لها وجودا في الخارج، نقول صار لها هذه الفوائد الثلاث. الفائدة الأولى إيش؟ تثبيت وترخيص وترسيخ القاعدة، لأنهم يضعون قاعدة فكلما كثرت الأمثلة كلما دل ذلك على رسوخ القاعدة وأنها لا تنخرم. ثانيا التمرين لطالب العلم، يعني كلما كثرت الأمثلة كلما صار ذلك إيش؟ أرسخ فهما. والفائدة الثالثة أنه ربما تقع، يعني بعض المسائل التي فرضها الفقهاء ربما تقع أو يقع نظيرها فيقاس عليها، يقع نظيرها ويشابهها فيقاس عليها. نظير ذلك أنهم مثلا في باب الفرائض يذكرون هالك هالك عن ابن ابن ابن ابن ابن مثلا في الدرجة العاشرة وابن ابن ابن في الدرجة الثامنة، مع أن هذا يندر أن يوجد. أو مثلا هالك هالك هلك إنسان عن 20 جدة، 20 جدة يمكن 5 جدات إنسان يارثا تقول 25 جدة، يذكرون مثل هذا من باب إيش؟ التمرين. وإلا في الواقع، يعني واقع المعتاد، لا يمكن أن تجد إنسان هلك هلك عن ابن ابن ابن ابن 4 درجات من أندر النوادر أن يموت عن، يعني عن جد أبيه، جد أبوه يعني يموت ويرثه جد أبيه، هذا من نادر. طيب، أو قتل صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم فلا ضمان فيه لأنه صيد حل قاتله حلال فلم يضمن، كما لو كان قاتله في الحل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيدها يدل بمنطوقه على تحريمه في المسألة الأولى وبمفهومه على حله في الثانية، وأن أحمد فيهما جميعا روايتان. فإن كان جميعا في الحل فدخل السهم أو الكلب الحرم ثم خرج فقتل صيدا في الحل لم يضمن بحال، لأن الصائد والصيد جميعا في الحل. وإن رمى صيدا في الحل فدخل السهم الحرم فقتل فيه صيدا ضمنه، لأن العمد والخطأ واحد في الضمان. وإن أرسل كلبه على صيد في الحل فدخل فقتله في الحرم أو غيره ففيه روايتان، إحداهما لا يضمن لأن للكلب اختيارا وقد دخل باختياره فلم يضمن جنايته بخلاف السهم، والثانية إن كان الصيد قريبا من الحرم ضمنه لتفريطه بتعرضه للاصطياد في الحرم، وإن كان بعيدا لم يضمن لعدم تفريطه ولا يؤكل لأنه صيد حرمي. وقال أبو بكر عليه الضمان بكل حال. طيب، والصواب الأول أن الاعتبار بمكان إيش؟ بمكان الصيد، وهذه تكون مضطردة. نعم. وإن جرحه في الحل فدخل الحرم فمات فيه لم يضمنه وحل أكله لأنه ذبحه في الحل، وإن وقف صيد في الحرم والحل فقتله ضمنه تغليبا للتحريم. طيب، وإن جرحه في الحل فدخل الحرم فمات لم يضمن، هذا قد يقال إذا كان الجرح موحيا، أما إذا لم يكن الجرح موحيا جرحه في الحل ثم دخل الحرم فمات بعد مدة، يعني مثل تآكل الجرح ومات بعد مدة، فهل يضمن أو لا؟ انتبهوا، مثلا جرح صيدا في الحل ثم دخل الحل ومات الصيد، هنا قد أحيانا تارة يكون الجرح موحيا يعني قاتلا، وأحيانا يكون الجرح أو الرمي ليس موحيا، فهل الحكم واحد في المسألتين أو لا؟ هل الحكم واحد؟ أما المسألة الأولى إذا كان الجرح موحيا فلا ريب أنه لا ضمان، لكن إذا كان الجرح ليس موحيا يعني جرحه جرح لكن لأنه لم يعالج، لو عولج لم يمت، ولكن لأنه لم يعالج هذا الصيد هلك، هل يضمن ولا لا؟ يعني الآن جرح صيدا، جرح مثل في قدمه رجله، دخل الصيد مع طول المدة، الجرح هذا تجرف صار في جراثيم متآكل وهلك، وإلا لو عولج في ساعتها لم يهلك. لا مو بالمسألة المكان، مسألة الآن هل يضمنه ولا لا؟ يضمن. الآن جرح صيدا، إنسان جرح صيدا جرحا موحيا يعني ضربه مثلا في بطنه ثم الصيد مشى وجلس في الحرم ومات، هنا هذا الجرح هذه الضربة سوف تقضي عليه ما في إشكال، لكن صورة ثانية جرح صيدا جرحا غير موحن في قدمه أو ما أشبه ذلك، لما دخل الصيد الحرم الجرح مثل تآكل، كان في وقت بارد تآكل، لو عولج في ساعتها مثل هذا الصيد، لو قدر أننا عالجناه في ساعتها برئ، ولكنه لما لم يهتم به ولم يعالج مات، يضمن ولا لا؟ ها؟ المذهب قياس المذهب أنه يضمن في الصورتين، الصورة الأولى واضحة، الصورة الأولى لا ضمان، لكن الصورة الثانية أنه يضمن. ولذلك في كتاب الجنايات ذكروا لما إذا جرح شخص آخر جرحا وترك المجروح المداوات ومات يقول يضمن. من يضمن؟ الجارح. لكن القول الراجح أنه لا ضمان، فإذا لم يكن ضمان هناك لم يكن ضمان هنا. فاهمين قياس المسألة؟ شيخ المذهب الأولى يضمن ولا؟ المذهب الأولى لا، ما هي ضمان، لكن قصدي المسألة الثانية، أقول قياس المذهب أنه إيش؟ أنه يضمن في الصورتين شيخ، على ما لو جرحه جرحا غير موحن ثم دخل الحرم وتآكل الجرح ومات، ولو عولج في ساعتها لم يهلك، قياسا على مسألة، ها؟ قياسا على ما لو جرح اعتدى شخص على آخر جرحه جرحا وترك المجروح المداوات ومات، على المذهب يضمن ولا لا؟ يضمن الجارح، يضمن ويكون عمد، يكون عمد، ولكن قلنا في على تلك المسألة الصواب أنه لا ضمان. نعم. وإن أمسك طائرا في الحل فهلك فراخه في الحرم ضمن الفراخ وحدها لأنه أتلفها في الحرم، وإن أمسك الطائر في الحرم فهلك الفراخ في الحل ضمن الطائر، وحكم الفراخ حكم ما لو رمى من الحرم صيدا في الحل لأن صيد الحل هلك بسبب كان منه في الحرم. طيب واضح هذه؟ يقول يا أمسك طائرا في الحل فهلك فراخه في الحرم ضمن الفراخ وحدها، يعني الفراخ الآن أتلفت في الحرم، يعني هو لم يباشر القتل ولم يباشر وإنما كان سببا، لأن أم الفراخ لما ذهبت ليس للفراخ من يأتي لها بالطعام والشراب. طيب لو كان العكس، إذ أمسك الطائر في الحرم وله فراخ في الحل، يقول يضمن الطائر لأن إمساكه له كان في الحرم، يعني طائر له فراخ في الحل، طار الطائر إلى الحرم فأمسكه في الحرم، صار الآن من صيد الحرم. طيب فراخه في الحل، فراخه في الحل، يقول حكم الفراخ حكم ما لو رمى من الحرم صيدا في الحل، يعني فيه ضمان ولا لا؟ لا ضمان. وحكم الفراخ عند في نسخة لا عندي، فهلك الفراخ في الحل ضمن الطائر، وحكم الفراخ وحكم الطائر حكم ما لو رمى من الحرم صيدا في الحل، كذا عندكم. لأن صيد الحل هلك بسبب كان منه في الحرم. الموجود هذه آشية أي صوب الموجودة. ومن الطائر حكم الفراخ حكم ما لو رمى من الحرم صيدا في الحل، في ضمان ولا لا؟ ما في ضمان. لأن النسخة اللي عندك حكم الطائر وحكم الفراخ، لأن الطائر سبق أنه إيش مضمون، سبق مضمون. يعني عندنا مسألتان أو صورة، الصورة الأولى طائر في الحرم وفراخه في الحرم فصاده في الحل فهلكت الفراخ. الآن هلك الفراخ بسبب منه، بسبب منه، إذن يضمنها. العكس، طائر في الحل وفراخه في الحل صاد الطائر في الحرم يضمن الحرم، يضمن الطائر لأنه في الحرم، أما الفراخ فلا لأنها في الحل. هذا المسألة. وإن نفر صيدا حرميا فهلك في نفوره بسبع أو غيره في حل أو حرم ضمنه، لأنه هلك بتنفيره المنهي عنه. وإن سكن من نفوره ثم هلك لم يضمنه، لأن هلاكه بغير سببه. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه دخل دار الندوة فعلق رداءه فوقع عليه حمام فخاف أن يبول عليه فأطاره فانتهزته حية، فقال أنا أطرته، فسأل من معه فحكم عليه عثمان ونافع بن عبد الحارث بشات. فصل. ويحرم قلعه، وهذا التنفير، التنفير إن قصد التنفير فلا ريب في التحريم، أما إذا لم يقصد التنفير بأن مثل كان يمشي في طريقه واعترضه طائر أو صيد فلما شاهده نفر فهنا لا شيء فيه، لا شيء فيه. إذن تنفير الصيد بالنسبة للحرم إن تقصد ذلك فتلف فعليه الضمان، أما إذا لم يقصد ذلك كما لو مشى في مكان مظلم ثم نفر الصيد وهلك فلا ضمان. ووجه ذلك أنه في الصورة الأولى متعمد، والله عز وجل يقول ومن قتله منكم متعمدا، والقتل قد يكون مباشرة وقد يكون تسببا. واضح الآن؟ واضح ولا لا؟ يعني إنسان مثلا شاهد حمامة رماها بحجر فطارت مثلا واصطدمت بشيء وهلكت، عليه هو لم يباشر القتل لكنه تسبب فيدخل فيه ومن قتله منكم متعمدا. طيب رجل آخر يمشي دخل مكانا، دخل بيته أو ما شابه في الحرم فوجد صيدا فنفر الصيد، لما فتح الباب نفر الصيد فاصطدم بشيء ومات، هل عليه الضمان؟ نقول لا ضمان عليه، لأن فعله مأذون فيه وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. والصورة الأولى فعل غير مأذون وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. نعم. أي مثل السيارة، السيارة إذا ما تقصد ما في على شيء، يمشي في طريقه وفيه طيور يعني على الجوانب، لما رأت السيارة وصوت السيارة نفرت فهلكت فلا شيء عليه، أما إذا قصد مثلا شاف طيور تشرب ماء فحرف السيارة لأجل أن ينفرها فهنا عليه الضمان. شيخ إذا كان لمصلحة، إذا كان لمصلحة الخاف أن يبول عليه الحمد لله بول الطاهر كان غير مثل ما دام يغلب على الظن أنه يعني تنفير لم يغلب على الظن السلامة لا بأس. وفعل عمر رضي الله عنه يحمل على الورع، يعني كونه يقول أنا أطرته فحكموا عليه بشات هذا يحمل على باب الاحتياط والورع.